لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل والفصل الذي يتعلق بأصول الفقه. وقد وصلنا إلى بداية قوله فصل في خطاب الوضع. فقال ابن بدران رحمه الله: خطاب الوضع هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال، هكذا عرفه أكثر علماء الأصول. فقال: ما استفيد بواسطته نصب الشارع علما معرفا لحكمه، علما معرفا لحكمه، الأسباب والشروط وهذه الأمور. قال: لتعذر معرفة خطابه في كل حال، هكذا عرفه أكثر علماء الأصول. فربنا سبحانه وتعالى جعل زوال الشمس ووقت الظهر سببا لوجوب الصلاة، وجعل الحيض مانعا من الصلاة والصيام، وجعل الوضوء شرطا لصحة الصلاة، فهناك شرط ومانع والسبب كما سيأتي تفصيلا. قال: ولما كان هذا الحد فيه غموض يعسر حله على كثير من المطالعين لهذا الكتاب، قربنا معناه بقولنا. معناه أن الشرع وضع، أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع، تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. العلة: المرأة أصبحت حائضا فامتنعت عن الصلاة وامتنعت عن الصيام، فإن رفعت هذه العلة وهذا المانع وجب عليها الصيام. قال: من إثبات ونفي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط. لابد من في الزكاة من النصاب ثم من حولان الحول، النصاب ثم يمر حولا عاما كاملا، قبل ذلك لم تجب الزكاة. ثم إن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها، فكأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداة الزكاة. يبقى النصاب سبب، وهو ما يبلغ 85 جراما عيار 24 أو 97 عيار 21. فقال: فسبب الزكاة النصاب، وشرطها أنت معك النصاب ولم يحل عليك الحول، فلم يأتي الشرط بعد. لذلك قال أهل العلم: يجوز للإنسان أن يفعل الشيء قبل شرطه، ولكن لا يجوز قبل سببه. بمعنى كما ثبت في الصحيح أنه يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها، قبل حولان الحول، ما يسميه الفقهاء بتعجيل الزكاة، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فقد يوجد الشيء قبل شرطه لا قبل سببه. قال: فهنا وجد السبب ووجد الشرط. قال: فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو مانع وجوبها، أو انتفى الصوم الذي هو شرط الوجوب في السائمة، الغنم السائمة التي تأكل في المرعى والكلأ المباح أما البهائم التي يكلف صاحبها نفسه في بذل المال لطعامها فهذه ليست عليها زكاة، وفي الغنم السائمة زكاة. فهنا المسألة خطاب الوضع، هنا في مسألة وجود الشرط والسبب. السبب النصاب وجد، والشرط حولان الحول. فهنا إن وجد السبب والشرط خرجت الزكاة ولو كان صاحب المال صبيا غير بالغ. طب هذا غير بالغ، فكيف نلزمه ونوجب عليه هذا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، منهم عن الصبي حتى يحتلم. هذا فرق بين الحكم التكليفي والحكم الشرعي، خطاب الوضع وخطاب الشرع. هنا الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي أسباب وشروط بعيدا عن مسألة التكليف والبلوغ. فالصبي ماله قد وصل إلى النصاب، فأتى الأمر بالسبب موجود، والشرط وجد بعد حوالان الحول. ما الذي يمنع من خروج؟ لا شيء يمنع. لماذا؟ لأن هذا خطاب وضع يكون على وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع بعيدا عن مسألة البلوغ والتكليف. من هنا لو أن ابني أفسد على رجل سيارته أو أفسد عليه شيئا بمال، وجب علي أنا كولي أمر أن أعوض صاحب هذا الشيء ثمنه، ولا أقول له ولدي صغير صبي غير مكلف، وإلا لفسدت الدنيا. وكل من أراد أن يفسد على جاره شيئا سلط عليه أولاده، والأمر لا ينتهي. فمسألة خطاب الوضع إنما مرجعه وضابطه على وجود الأسباب والشروط. ففي هذه الحالة يخرج وتخرج الزكاة من مال الصبي ولو لم يكن بالغ، لأن الحكم على نفس المال، ونفس المال وجد سبب خروج الزكاة مع الشرط. ففي هذه الحالة لا ينظر إلى صاحب المال هل هو مكلف أم لا. قال: وإن وجد الدين الذي هو مانع وجوبها أو انتفى الصوم الذي هو شرط الوجوب في السائمة، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا، لا بد من وجود السبب. وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. وهذا من أهم ما يكون في مسألة التكفير. هؤلاء المكفرون الخوارج المارقون المجرمون عندما يكفرون الحكام والمحكومين على رأسهم أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، هم يكفرون بدون وجود وانتفاء موانع وبوجود شروط ولا انتفاء موانع ولا أي شيء. وتجدهم مضطربين في فتاويهم وفي كلامهم، وتجدهم غير منصفين. فقد أتى سيد قطب بالكفر البواح وكفر، يعني أتى طعن في الرسل، واتهم داود وسليمان بالزنا والخيانة، وسب موسى بسب عظيم لما سئل الشيخ الإمام العلامة ابن باز رحمه الله عن كلام سيد قطب بتنزيل الحكم عام، قال: هذا الكلام ردة مستقلة، هذا ردة مستقلة. ولم يكفر لأنه من أهل العلم، فلا يكفر إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، فعذروه لجهله. طب هذا الرجل على ظاهره فسر كتاب الله كاملا بعيدا عن كون هذا التفسير فاسد وباطل، فسر هذا الكتاب، فهو عندكم من أهل العلم، فكيف تعذرون من عنده قسط من العلم ولا تكفرونه، ولا تعذرون الحكام الذين ليس لهم علاقة بالعلوم الشرعية من قبيل من قريب أو بعيد. هذا إنصاف؟ تكفرون حكام العرب، وحكام العرب ليسوا بمتخصصين في العلوم الشرعية. أما سيدكم هذا فهو إمام عندكم في العلوم الشرعية، فكيف تعذرونه وحكام المسلمين أولى بالعذر؟ هوى الأمر، هوى. هم لو لم يكفروا الحكام ما خرجوا عليه، فعلة الخروج التكفير. تقول لهم لماذا تخرجون؟ لأن هؤلاء الحكام ليسوا بمسلمين، فيزعمون أنهم عندهم الحجة الشرعية، وهذا تدليس وكذب وتلبيس على المسلمين، وليس كذلك. فالأولى أن يعذر هؤلاء الحكام الذين لم يدرسوا العلوم الشرعية. فمسألة وجود الشروط وانتفاء الموانع من أهم ما يكون. قد يأتي المرء بالكفر البواح ولا يكفر، كما بينت القواعد في هذه المسألة في كتابي الصبغة التقعيدية في دعائم منهاج النبوة المصطفوية. معاذ بن جبل رضي الله عنه أتى من البعثة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه فيها، فأتى فلما دخل على النبي سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسجود لغير الله كفر مخرج من الملة. استفسر منه صلى الله عليه وسلم، فعلم أن معاذا رأى أهل الشام يفعلون ذلك مع رؤسائهم وبطارقتهم، فقال: فقلت في نفسي رسول الله أولى بذلك، فنهاه النبي ولم يكفر. فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. هنا وجد الكفر البواح وحدث المانع، هناك تأويل. معاذ أول هذا، ومعاذ من أهل العلم، من أعلم الصحابة. كذلك هذا الرجل الذي بشدة فرحته قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، والحديث في الصحيح. فهذا كفر بواح، ولكن وجد المانع منه. وكذلك الإكراه، لما سب عمار بن ياسر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسب الرسول كفر مخرج من الملة، فقال النبي: فإن عادوا فعد. فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فلذلك قال الشاطبي وغيره: إنما ضل الفرق من باب عدم معرفتهم لقواعد أصول الفقه، فأخذ الخوارج بآيات الوعيد، وأخذ المرجئة بآيات الوعد، وأهل السنة بين ذلك وبين هذا وذاك. أهل السنة يأخذون بكل الأدلة، ينظرون إلى الصارف والمصروف والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر والمحكم والمتشابه والعام والخاص، ويحملوا هذا على هذا، فيصلون إلى الحكم الشرعي وصولا صحيحا. أما هؤلاء فيأخذون طرفا من الأدلة، وكل من أخذ طرفا من الدليل وترك الأطراف الأخرى هلك وضل وأضل. فكان المدخل الأساسي لضلال هؤلاء الخوارج وبقية الفرق هو عدم معرفتهم لقواعد أصول الفقه، فهو علم مهم جدا، وجود الشروط وانتفاء الموانع. فما كفر أهل العلم من أهل السنة المعاصرون ما كفروا سيد قطب، مع أنه أتى بالمصائب الكبيرة، حتى قال بجهله وإجرامه أن الإيمان لم يدخل قلب أبي سفيان قط. وأبو سفيان من جملة الصحابة، وأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصحابة كلهم في الجنة. فقال: هذا ما دخل الإيمان قلبه قط، يتأله على الله وينكر القرآن وينكر السنة، وهذا أمر عظيم. ولكن مع ذلك أهل العلم ما كفروه وعذروه بجهل، مع أنه لا يعذر بالجهل. وكل ما قام الآن من هذه الفرق، بوكو حرام ولا الدواعش وما كان قبل ذلك من القاعدة ومصعب الزرقاء، كل هؤلاء قام أمرهم على هذا الضلال المبين، أبي الأعلى المودودي وسيد قطب، وكل هؤلاء إنما أتوا من خلال عدم معرفتهم لمسائل أصول الفقه من الشروط والموانع وهذه الأمور. فهذه مسألة يجب أن يعلمها طالب العلم ويبلغها عن مشايخه، لأنها عدم العلم بها أصل الفساد الموجود في هذا العالم الآن. قال: وبهذا البيان فهم المقصود من خطاب الوضع، وتلخص الناظر في حل التعقيد الذي تضمنه التعريف. وحيث علمت ذلك فاعلم أن هذا العلم المنصوب أصناف، أحدها العلة، وهي في أصل الوضع العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، العلة اللي هو المرض، يعني خروج الجسد عن الحالة الطبيعية. ثم استعيرت عقلا لمن أوجب الحكم العقلي لذاته كالسكري للإسكار. هكذا الكلمة عندكم؟ أستغفر الله، كالكسر للانكسار، أنا لم أقرأها جيدا، بارك الله فيك، كالكسر للانكسار، وإخبالك، والتسويد للسواد ونحوه. ثم استعيرت شرعا لمعان ثلاثة، وبين لك معناها في اللغة. ثم قال: في الشرع معان ثلاثة، أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، الذي يوجب، ما الذي أوجب تحريم الخمر، ما العلة؟ الإسكار، هو ذهاب العقل، فأي شيء يذهب العقل فهو مسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فأي شيء يذهب العقل ووجد فيه الإسكار فهو حرام. فقال: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، فالعلة هذا الوصف الذي من أجله كان الحكم، فتحريم الخمر بسبب الإسكار، فوصف الإسكار هو الذي أوجب الحرمة. قال: هو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، وسأتي تفصيل هذا، ومقتضاه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي، بلوغه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحل الصلاة، محله الصلاة، وأهله المصلي. فالعلة هنا المجموع المركب من هذه الأمور، والأهل والمحل ركنان من أركانها. وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة تسمى علة، ومقتضى الحكم هو المعنى الطالب له، وشرطه يأتي بيانه، وأهله هو المخاطب، المخاطب به، ومحله ما تعلق به. لذلك تكلم أهل العلم على، قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فتكلم الوصلون على مسألة من أهل للتكليف، هل المعدوم مكلف، مسألة يعني لا طائل من ورائها، المعدوم مكلف أم لا. بمعنى هذا الكلام، عندما أنزل القرآن كنا نحن في العدم، ما خلقنا بعد، فهل نحن مخاطبون بهذا؟ طبعا، ولكن عند نزول الآيات ما كنا على في الحياة، فإذا وصل إلينا هذا فنحن مخاطبون. متى وصل وأين وصل؟ ثم قال ثانيا: مقتضى الحكم، إذا أول معاني العلة ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة. الثاني: مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. مقتضى الحكم وجد، ولكن تخلف لفوات الشرط أو لوجود المانع. وجد المانع، رجل قال كفرا وهو يجهل لا يدري، رجل فعل كبيرة وهو لا يعلم أنها حرام، فبينه وبين الله ليس وهو معذور. وبيانه أن اليمين هو المقتضي لوجوب الكفارة، فسمي علة له، أقسم يمينا ألا يذهب إلى المكان الفلاني، فهذا اليمين المقتضي لوجوب الكفارة، مقتضى الحكم اليمين. لو لم أحلف على زوجتي لتذهب إلى فلانة، ما وجد مقتضى الحكم، فلما حلفت وكان مني اليمين وجد مقتضى الحكم، إن ذهبت وجبت الكفارة، فهي لم تذهب، فاليمين مقتضى الحكم وجوب الكفارة فيسمى علة له. وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجوب بمجموع أمرين الحلف الذي هو اليمين والحنس فيها، حلف عليها فلم تذهب فليس هناك حنس وانتهى الأمر. هذا قد يحدث، مثلا يقول لها لا تذهبي إلى عرس أخيك لأن أخاك سيأتي في عرسه بمنكرات، ومضى العرس وأقسم عليها ومضى العرس فانتهى الأمر. ففي مثل هذا بعد انتهائه لا يتصور الحنس، لن تذهب، الأمر انتهى، وقته قد انتهى. قال لكن الحنس أو ولكن الحنس شرط في الوجوب، والحلف هو السبب المقتضي له، فقالوا هو علة. فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، وإنما هو بمجرد الحلف انعقد سببه. فمعرفتك للأسباب والشروط والموانع وهذا مقتضى الحكم، فمقتضى الحكم وجد ولكن لم يوجد الشرط الذي يحول هذا الحكم إلى أن تنزله على هذا الإنسان. لذلك قالوا العلة هي الوصف الجامع بين الفرع والأصل، الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم، الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم، البيرة مثلا والخمر، الوصف الذي بين الفرع في الفرع والأصل اللي هو الإسكار في البيرة وفي الخمر، المناسب لتشريع الحكم هو الإسكار. قال ثالثها حكمة الحكم، يبقى ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة ومقتضى الحكم، والثالث حكمة الحكم وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة السفر للقصر والفطر. اعلم أن العلة للإفطار في السفر ليست المشقة وإنما نفس السفر، لأن المشقة مسألة نسبية وتختلف، قد تكون مشقة علي ولا تكون علي. فالآن تصل إلى أوروبا في سيارة في طائرة مكيفة لا تشعر بأي شيء من المشقة، ومعك رخصتك في الإفطار، فليست المشقة هي العلة وإنما العلة نفس السفر. وإلا لو كانت العلة هي المشقة لا يجوز للإنسان أن يفطر في سفر إلا إن كان في هذا السفر مشقة، وهذا لم يقل به أحد ولا ينبغي أن يقال به. قال والدين لمنع الزكاة، فقال هنا حكمة الحكم هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، فهنا الدين لمنع الزكاة، هنا الزكاة إنما هي مشاركة من الأغنياء للفقراء، فالرجل كان غنيا ثم أتى عليه الدين، هذا الدين جعله مساويا للفقير، فهو يحتاج إلى المواساة كالفقير. فلذلك قال حكمة الحكم، لماذا منعت الزكاة عن هذا الرجل المدان عن المدين؟ لأنه أصبح كالفقير. والأبوة لمنع القصاص، هو يتكلم على حديث لا يقتل الوالد بولده، والحديث في سنده ضعف ولكنه ثبت معناه لا يقتل الوالد بولده. قالوا الوالد سبب الولد والذي من نطفته، فلا يكون الولد سببا لقتل والده، وهذا لأن الأصل أن الوالد يشفق ويرحم ولده، فإن قتل ولده فإنما لا يتصور ذلك إلا على سبيل الخطأ. فمن هذا قال والأبوة لمنع القصاص. فحكمة منع القصاص لوجود الأبوة لأن الأب رحيم على ولده، فيقال مشقة السفر هي علة استباحة القصر والفطر للمسافر، فلذلك هذا فيه نظر، بل نفس السفر هو العلة. والدين في ذمة مالك النصاب علة لمنع وجوب الزكاة، وكون القاتل أبا علة لمنع وجوب القصاص. والمعنى المناسب هو حصول، كون حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة بقصرها. ومثلا المرض بالنسبة للصلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، كما في حديث عمران بن حسين في صحيح البخاري، وكذلك المرض بالنسبة للصيام علة وأمر حكمة لهذا هذه الرخصة. طيب بس كمل الجزئية دي. لتخفيف الصلاة بقصرها والتخفيف عنه بالفطر، وانقهار مالك النصاب بالدين، الدين قهر وأنزله عن رتبة الأغنياء، لذلك النصاب كما قلت 85 جراما من الذهب. عند دقة الشرع لو كان مالك وصل إلى 84 جراما ليس عليك نصاب. قال وانقهار مالك النصاب بالدين الذي عليه معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه، وكون الأب سبب وجود الولد معنى مناسب لسقوط القصاص، لأنه لما كان سبب إيجاده لم تقتضي الحكمة أن يكون الولد سبب إعدامه وهلاكه لمحض حق، وسيستدرك على هذه المسألة بمسألة إذا زنى والعياذ بالله الرجل بابنته وهو سبب وجودها رجم مع نفس مسألة القصاص، لذلك الحديث لم يصح. فقال واعلم أن الفقهاء كثيرا ما يذكرون في كتبهم مثل هذه العلل، ومن هنا نشأت الفروق، فبحيث صارت كأنها فن مستقل، فروق كعلم القواعد كما بينت ذلك، والفرق بين القاعدة ومسألة الفروق في نفس هذا الكتاب كما سنبينه فيما بعد، هو بينه وأنا بينته وأرجأت الكلام على هذا الفصل في أصول الفقه بعد نهاية الكتاب وقد انتهينا من الكتاب. فيقال ما الفرق بين أن لا يقتل الأب بابنه إذا قتله وبين وجوب رجمه إذا زنى بابنته؟ فيجاب بالفرق بين الأول بكونه سبب إيجاده، وبين الثاني من حيث إن الرجم إنما هو لمحض حق الله تعالى، والأول لمحض حق الولد. واخد بالك؟ هنا رجم لحق الله، أما الثاني فلحق الولد، فالأمر هنا مختلف. نعم سليم. الصبي غير مكلف، عنده 10 سنوات غير مكلف، ولي الأمر ينظر في ما يرضعه وينظر من ناحية المصلحة المرسلة، لكن لا يقام عليه حد الجلد أنه ليس بمكلف. هنا وجد المانع اللي هو عدم البلوغ. أنا نجد عطيل ولا صير بقى، احنا عندنا هو ليس ببالغ، عنده 10 سنين ليس ببالغ، وفي هذه الحالة لا يرجع. نعم. ايه المشقة على المسافر على نفس هو؟ نعم عمومي الآيات والأحاديث ذكرت مشقة أم ذكرت إطلاق المسافر لمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى؟ أين المشقة؟ ظاهر الآيات والأحاديث أن نعم السفر نفسه. نعم نعم. ما تسألش بعد طول الفاصل يا ابو بلال في نفس المكان، عشان بيبقى لو في شيء بيبقى الفائدة بتاعهم. انت بعد ما خطينا صفحة بترجع وترجعنا تاني، يعني بعد ذلك يعني تسأل في مكان يعني. فضل. على الصلاة؟ لا، ما هذه المسألة دي تكلموا فيها في بعض الأمور، يعني مثلا في كفارة اليمين، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف يمينا ثم رأى خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فأخذوا من هذا الحديث باختلاف روايتين مسألة الشرط والسبب. فهنا حدث اليمين الذي هو مقتضى الحكم ولكن لم يحنث بعد، ولكن هو مثلا منع امرأته أن تذهب إلى أخيها أو إلى والدها، ثم بعد ذلك وجد أن هذا به مشقة على الزوجة، فأراد أن يكفر عن يمينه قبل حنث المرأة. ففي هذه الحالة يتخيل هذا. أما في مسألة الصلاة مثلا، السبب وقت الزوال دخل وقت الصلاة، وشرط الصلاة شروط بقى مسألة استقبال القبلة ومسألة ستر العورة ومسألة الوضوء، واخد بالك؟ فالمسألة تختلف. نعم. طيب، في حد عنده سؤال آخر في هذه المسألة؟ يعني في دروس أصول الفقه بارك الله فيهم، يعني الإنسان يبقى مركز جدا، لأن الأصوليين كلامهم دقيق جدا جدا، يعني يحتاج إلى ذهن وإلى يعني تركيز شديد. على حسب القاعدة، على حسب القاعدة، لكن لذلك فرقوا بين الضابط وبين القاعدة. قالوا القاعدة هي قاعدة كلية مثلا في كل الفقه، الأمور بمقاصدها، وهناك ضابط، الضابط قاعدة فقهية في باب من الأبواب، واخد بالك؟ كما بينت هذا الفرق بين الضابط والقاعدة في كتاب القواعد والضابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية. فالضابط قاعدة في باب من الأبواب، في باب الحيض، في باب الوضوء، أما القاعدة الكلية فتكون في كل الأبواب. فمن هذا الفرق فرقوا بين الضابط وبين القاعدة. هناك قواعد فقهية عليها استثناءات، أما القاعدة الأصولية فقلما يوجد عليها الاستثناء، فالقاعدة الأصولية أقوى من القاعدة الفقهية. لما عرفوا القاعدة الأصولية قالوا: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. أما القاعدة الفقهية: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا. فقواعد الأصول كقواعد النحو، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمجرور مكسور وهكذا. فقواعد الأصول دائما تكون مضطردة، لذلك هي أقوى عند أهل العلم من قواعد الفقه. نعم. ثانيا السبب، وهو لغة ما توصل به إلى الغرض المقصود. الشارع سبب يوصلك إلى بيتك أو إلى غرضك الذي تريد أن تذهب، والحبل سبب يوصلك لإخراج واستنباط الماء من البئر وهكذا، والسلم سبب للصعود إلى بيتك. وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. أنت إن لم تحلف على امرأتك أن لا تذهب إلى أهلها فليس عليك، ليس هناك مقتضى للحكم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، ثم الشرط اللي هو الحول، فهنا السبب غير موجود. ف فما يلزم من وجوده الوجود. وجد النصاب في الزكاة وجد وجوب الإخراج، ومن عدمه العدم، لم يوجد النصاب ليس عليك شيء. قال قوله هنا فيوجد الحكم عنده لا به، لذلك أنا قلت لك من هنا الكتاب يعني كنت مترددا في مسألة شرح أن به بعض الكلام، وهذه الزلة العقدية وقع فيها الشاطبي. فقولهم فيوجد الحكم عنده لا به، هذا قول الأشاعرة وعدم اعترافه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيوجد الحكم عنده لا به بل به، فهذا قول من قول الأشاعرة والمتكلمين ظاهره ليس فيه شيء، فهذا لا ينبغي أن يقال، وذلك لأنه ليس مؤثرا في الوجود بل هو وصلة ووسيلة إليه كالحبل مثلا، فإنه يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر، وليس هو المؤثر في الإخراج، وإنما المؤثر حركة المستقى أو المستقي للماء، حركة المستقي للماء ثم استعير السبب شرعا لمعاني، ثم بدأ يبين فقال أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فيه، كما قال الفقهاء المباشر كالمتسبب، وقالوا الضمان على المباشر لا المتسبب، يعني رجل حفر بئرا ثم وقع فيه الإنسان، واخد بالك، هو تسبب فمات، فتسبب في موته، فلم يأتي بسكين وقتله، فهناك مباشرة وهناك تسبب، وهناك إثم على المباشرة وإثم على المتسبب على حسب المسألة. فقال ما يقابل المباشرة، السبب ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فيه، فإذا حفر شخص بئرا ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك، فالأول وهو الحافر متسبب إلى هلاكه، والثاني هو الدافع مباشر له، فالضمان على المباشر أم على المتسبب؟ هو تسبب، ولكن هذا دفعه ووقع، فلربما نظر فاحترز من الوقوع، فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة، فقالوا إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة، واخد بالك لماذا؟ لأنه بسبب المباشرة هنا حدث القتل، ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم التسبب، وله أمثلة أخرى محلها كتب الفقه، الفقه الفقهية يعني. فالشاهد هنا المتسبب تسبب نعم، ولكن الذي دفع هو الذي باشر، الذي دفع هو الذي توج هذا الأمر وأدى بالمسألة إلى مسألة القتل. طيب حد عنده سؤال في مسألة السبب؟ طيب إن شاء الله يعني يكفي اليوم هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.